وبعد ذلك كل واحد ذلك هو الوجود، لكن الشيخ أسمع في الآخر عقب ولا ولا ثم بعد حروف الشر ولا الثلاث وثم بعد عقب ولا يقول عقب لا لنا. والشرط في القراءة المرتبة أن يكون فعل مصدر بالنظر إلى كما عليه. بالنسبة للإسلام. بمعنى قبل أن يقول عنها يقول عن الرسول وعن المسلم قبل أن يقول عنها أحسن زمن الحال. طب الحال إزاي؟ أو لا تسموه إيه؟ أولا ترفع ربنا أكثر لتبقى مرة وانتهت وبعد من ألف عام كتابة ولا فالفرق حسن لعب الخطرات زي ما الاستحقاق حالة السورة الماضية تركت الشهيدة الآن حتى مع الكلام الشخص يسمى ايه يعني رجع نظر الحكاية يعتقد ما يحكي ما حدث برسول المدينة كأننا مشاهدين الآن كيف يقول يعني ما تدوك حتى يقول الرسول الآن كأنه انكر الصحابة والرسول الآن بدي يعني لتسمع كذا تسمى ايه يعني حكاية الحال الماضية حكاية الحال لما قرر الناس يقول الكلام قال من قدموا لا تلموا لا تلموا وكانوا ضرطوا يا سلام يعني كانت سورة كانت الشهيدة الآن مش حكيها هذا يقال ما قاش وضع لبناه أما نقابلهم كلمة واحد الشوك يعني كيف ولا يعني عرض بصوت المضارع كنا ممكن عرض بصوت اللي يتسمع وقال المقال اللي يتسمع تحت صح ولا كتاب مطلقات الدنيا فأكبر عندما أطلقوا قادموا من ذلك الدين أطلقوا قادموا ذلك لا تعرف يدل على حال يعني الله يستحضر صورة الدنيا الماضية بصورة الحال أنا كنت شايفة الآن يعني وتصالح كيف تشكر لما في القرآن وقال لا شرط قد ما تلقيته فتعليم صورة الحال تصورة الدين مضارع بصورة الحال معنى يعني إيه يعني استحضار الصورة ها كتاب الجهل عندما نقرأ وتزور حتى يقولوا الرابع كده فإذا يقول ليك مستقبل وإنما أصوات حيث لا حال أقوم حال زائدة حال أن أنزل الرسول الذي يفهم عليه في القصة كما لو عيدا أن تصل يقول الماضية يعني حتى يقول كان الماضية لكن مستقبل الصورة فقط دائما ما هو القرآن شأن أن نرعى طبق إلى الإنسان لأن نرعى طبق إلى الشأن كيف يعني مستقبل الصورة الماضية بصوت الحال بصوت الكعب القرآن يقول قد يقدمهم ذات اليمين ولا الشمال قد يقدمهم الماضية ما قد وقع لسانه فليس من استحضار صورة الماضي بالتحال هو ده يعني فهو يعلم إذا كان قبل يسوي لكن فإذا قبل رسول المؤمن مستقبل النظر إلى الزلزال النظر إلى ذات الإخبار فإن الله حتى يتقطع علينا ذلك بعد ما وقع بعد ما يتقطع الناس خلاص بعد ما وقع لكن عرض الحال معناه استحضار صورة الماضية أمام المشاهد أنه لا لا إن على ذلك الشاهد الشاهد ولا يحفظ له زمنا ويتقطع الحال فالحكم يقول كان له زمنا يرتد أنا أحب الحكم إلى الضغط صفوه ضعيف معنى عندنا الحال تصل الآن يعني لو قلت لو وجدت أنه إلى الآن جمع يعني في الصبر فبصورة نفسك كده إلا بد أن يكون كأنه في الصبر طب لو كان لما حال يبقى لو كان أحبك أقول إلى الصبر تقول يعني الآن فلما قال حتى يرجعه تبقى كده يرجع الآن طب الآن إزاي يعني تحب النظر لو تحضر الصورة الماضية فلن تشاهد الآن وأما دام ثلاثة أربعة أقسام أحدها فدام تعبدية له وأن لنا إليك الفكرة لتميز الآية غير سبب ذلك فدام تعبد الحرف لا تعلم إذا دام بحق له وتعبيد تعبيد غير سبب حضور خلاص فاحنا أنزلنا إليك الفكرة لتميز الناس ومن قوله تعالى إن تعالى لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك الآية لأنه إذا سمعت عدد المنزلة قلت هو كما ذكرت ولكن هو لم يسمع عدد المنزلة هذا سبب من مجموع عدد اجتماع الأمور الأربعة الذي الأمور الأربعة في المنزلة وإذن نحن والهداية وحكم النصر إلى آخر فإن يسمعه الحظ حين فتح الله تعالى من كتابه طبعا الشيخ يعني من هدايات الفتح الضوء الحيض انه جاء في لأني اشتاد الشبهة يقول وأنا كان معترض معترض ومن يجب عن هذا الحقار فيقول وأنا لك في فلن تبين فلن هنا جرت عليك أن تبات عادل أو تبين سوى من ذلك كما تقول حضرت في أن أعلم فأنت أعلم أنه مشكورك أو فإن ترك حضورك في قول تعالى إما فتحنا لك فتحنا في يوم ثلاثة الله ما تبات من ذلك يقول يعني يكون فتح مكة عند المكة فما مرضى أن يغفره بغير فتح مكة صحيح ولا صحيح فلا زال دوام يعني جوع عدل مع الكون الأربعة اللي هو إيه المصدر وإتمام النعمة ولذلك من الجنة ولا كده فتاك فيها إتمام النعمة ولذلك صلى الله عليه وسلم فلا أحسن أن تسمع لي الأربعة أحسن لي لك عاقلة أي يقول لك عاقلة لي كل ذلك يقول لك هو بيبين أنواع الدم يعني في دم أقسام الدم بعد ذلك خلاص في دم إيه عاقبة تسمى لك الزيورة فالتفضل أبو ذلك عملية ولم عدو ولد يعني عاقبة تسمية أبو حدو كانت تلعب بأسنا يقول فرعون في رب موسى عليهم يكون إبن دي ويدفعه في المستقبل عند ذلك يصبرت عليه الوقت غير ما توقع مستقبل أحسن لك إبن الخلاص تبقى حتى إبن الخلاص لا يعني هذا بنا نبني معكم أهله وما في الوقت لا يحدث لنا في الناس لا يحدث لنا في الناس لا يحدث لنا في الناس لا يحدث لنا في الناس فإن تفاهم له إنما كان لغفر معلم لما قال طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا إلى الصلاة والأطمع حدث يعني هم على ذلك ما توقع فيه فهو لم تدور إلا أنه يتهدى اللام الثالثة وهي تأكيد بعد فعل الشعش له يريد الله يريد كذا يريد الله يريد الله تفعل الشعش يعني ما يريد فلان أن يفعل كذا أو يريد فلان فعل كذا لكن فعل يعني هو المفروض عندما تأتي لام تفهم لام ذلك يريد الله لنبين لكم يعني يريد الله بيانا بيانا هذا الأمر لكم بيانا فقد يبين هذه لام ذلك لام ذلك فتسمى تسمى تأتفا حتى طلع تأتوا مع كلام الله فكيف تعرف لام ذلك لتأتي بعد ذلك وتعالى كيف تعرف لام ذلك دخول ورقة دخول وهو الأول ومنها ما لا يجب أن يكون

لا جد المهدف تخبرني اليوم سيداء تملكه في بداية الصحراء من الذي لنا تبيه من يدها يعني مريض وتملك يعني لا نزل فيها ألم تأتي طبعا وتسفى من جد تأتي الزكاة وغيرها تجلم على جده السكون وحضر الكاس بسعرض المتغير فيمتكوا لفاع حق ذات عن الزنان يعني فهو يمتكوا وذلك مولا نحن كلمة ايه ومش تشكلوا لك عن الفاع والفاع سبيل ليس عاطفة وليس سبيل لو كان عاطفة فقال ألم تسأل كل يوم فيمتك فالمعطوف على ذات فالشعرون على سنقول لابد لا يوجد إذا ليس عاطفة لأنه لا كانت عاطفة لقال فيقصد رفع الجد لأنه لا يوجد إذا ليس عاطفة ولو كانت سببية أنصف الشعر على يقول لا يوجد إذا أصبحت عاطفة ولا تبدأ إذا ما هي سببية يعني هو يمتلك عن ثلاث سبيل لا ثلاث سبيل فالشيخ يقول فأخذ الجناس وكذلك هم يعرفوا لا يوزن لهم فيعتدون لكون عاطفة شوف لا يوزن شوف فيعتدون طب نحن نتوقف إلى جد بس لو قد فيعتدون أطلع سبيل لأن السبيل مش بيعتدون بعد جوزه فأنا مثلا بحاجة حاجة ثانية طيب إذا جلالك فاتنا كان حاجة سبيل لا بد أن يكون الأقل يعتدي إلى بعد وتصدق في نفسه وتصدق عليه يعني فيه أو تصدق الطلب تشوف طلب الناس فرحوا في مسجد في نفسه سبيعا أو مطلب تشوف يشمل الأرض والناس والدعاء والعرض والتحصيل والتمني والاتفاق فهذه سبعة مع ما في فرق ثمانية يحفظني ذلك هذه مثلا يعبر عنها او يعبر عن المدرسه على لغه ثمانيه رفع الحديث وبالبلد الناس الثمانيه دي هتقال في بعض العلم قل يا ابن حيوان قال نعم اعمل اكل وكان مشتاق فلك وقولك ما تاتيه واقيمك ولا تاتي هذا اربعه قلوب فحلوها فتقدر السائل الجياز بعرف لفظ الفعل على رفع ما قبله فيكون شريكه في حرامه فهي لا تقع رفع من الشيخ يعني لا حد من الإنسان إن عند صف أولادي إنسا يدفع تجيب عن ما قبلها وتبع ما رفع له لما قلنا تأكيد فأكري ما كان لا يقطع عليه سلامه. إذا معروف الله يقطع عليه سلامه. لا تقطع عليه سلامه. وجدتها بالذات فأظلمها بغرض فأظلمها بغرض ما تستحمل عليهم فقط عشان عليهم أي شكل الله المنصوب فعلا في ملائكة فلذب عليه خيابه سيدنا لذب عليه ملائكة وبعد أما الفرد قلنا لا فرد يحضر إلى العسل من هذا اللي يفرح منه من المعشي إخلاق لولا لله وفعلا العرب والشعبين والأمين لا ولو ما يلا تيري سنة سريحة سيرة العمل للفريحة يعني بقى منصوب لأنه مرض دون مع الفائد الفريحة الفائد هو ده تبع في راحة فلنكتش الآخر من الفتوى أن الفريحة كل عمد يكون مع أولاده تبدأ دون الأفضل إذا أردت إذا ما أردت إشباع أو أردت إطلاق يعني عشان ما تشعر المتحرك العرض ما تشعر المتحرك الحد من الفريحة تنسى الفريحة مش مكتبها في بعيد لأنه معرض في الفاق الأنظر الثالث يعني لا تعلم ما يحطم على صوت الفتح يفتح الأريد إذا كنت معلش يشبع ولا يتطلع إذن هذا جاهز يقبل أول أمر سيري نسبني يرفعني سريع حتى بعد أشياء وأجل نفسه تقوضيا لا تفع الشر تقع عقلك وأجل نفسه تقوضيا لا تفع الشر تقع عقلك وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كلمة تلقيته في عذابه الله أكبر لا تكون مثل هذا السؤال لا تفع الشر إذا كان الشر تلقيته في عذابه لا تفع الشر لا حق لك تفع الشر لا تفع الشر على الجديد السكون لا تفع الشر يعني حضرت بالتأكد من قبل التأكد أو تحول الأمنات أمنات فأنا لك فهو آخرة فكان مطلع حقوق لأن المطلع طول بعد التأكد وهذا الفأس الأسلام لا تفروا عن الله كذبا أن تضحككم وفي مرأة ذلك حدثكم إبعى الشحن وعندما فأتني كان مطلع حقوق عن المطلع طول بعد التأكد يعني نصوف بناك ولو نقصت منك الإيساء قبل الساعة لا تضل في التعمل ولا تضل في التعمل لو قلت لا تضل في عمل فتنحي وأن لا يمكن لو نقصت منك لو نقصت منك يعني فعلا تضل لي أي معنى تنحي أي معنى قلت شبت لا تضل إلا عمل لا تقول لا تضرب عنا كل ولدك لا تضرب عنا حاول يأتي مش يضرب عنا لا تقول لا تضرب إلا عنا رح تقول رجل شكوات وحيوين في الجولة طيب وأما الدعاء في الأمر يقول الشرط الشفاء الشرط هو معرفة شرط ثاني حتى يكون في ضغط جسر الخير أي بس نزل تبع الشرط فرع الحالي شكرا عليك السلام وانا فيه يتعي الأمر ولا لا الأمر لا يتبع على بلد لأن الأمر يتبع على بلد فقال الله حتى كان عن عبد السيمان كان عثمان يبقى الأمريك أقل البلد فلق ولا لا فقط بلد كان الشيء يبقى الأمر يتبع على بلد فلق معه ألا يكون ألا يكون يتبع على بلد لكن من ظهر يفرق بين سر والظهر سر تقفل يعني مرضه فيه سحر ذاك الذاتي كل الكلي لا يصح لك مصاحي فلا يبقى على الأمر لك لا تغير الخطر لا يسمع لك نحن كيف يفعل أمر فالقصص فتحديثك بالضبط خلاص طب المنصوص غلط أي نعم هو ده غلط بس ليس فعل أمر وإنما هو كيف يفعل أمر كيف يفعل أمر وأجل دعاء سوى قولك اللهم تب عليك فأتوب لو كان زميل تعجب وقبل الله تعالى عليك العليك سيد محمد في صالحنا في كتاب الإنسان وضع عليه القرآن عن كمال الجهد فشكر النبي اللهم ارفع علي فأتوب اللهم دعاء تب لا تعجب مع أنفسك على أمر تب علي فأتوب فأتوب فأتوب لا دعاء طب مكتوب على الأمر ده الأمر يقول هذا العكس الدعاء ربنا اطلق على أموالي واصل على قلوب الفلاحين حتى يروا العذاب شوف فلاحين منه فلاحين منه بعد ما ضخمونا فيه بعد هذا يحتاج في الفلاح ما تقدرش في العرب طيب منهم أكثر يبدلونا نحن ضرائب مطلوب أن الله يبدلونا بعد ذلك ليه؟ عشان مطلوب يعني فاعتبوا على الله تكبير على قلوب وقال الشعر رب تكبير فلا اعبد ربي الله الذي سمعنا يعني هذا رأيك إذا كنت نعم صح ألم ترى كيف فعل قطب الحبيبي؟ قطب الحبيبي قطب الحبيبي لما قلت لما قلت عم يذكر عمان وقال أخو جيران وقال أخو جيران وقال أخو جيران فأرفع كان أدراني تأخذ العين كنت أقول لا فإذا كنت أقول لا نحن العديد بسكرة إذا كنت هل بعد أداء أو جنة أو ليس كما أذكر فيكم قال لا أشعر صدرا فلا أشعر طيب المهم هي السنة بعيدة مدرسة شرطيك والعرض وأما العرض فقد قولي بعد العرض فلا تقع في المال فتدفعها وكقولك ألا تأتينا تحدثنا وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تبدو فتبصر لا قد حددوك فولا في العرض لتكون الله وطلع بيتك ولي نشوف يا ابن الكرام ألا تبدو أنا لا تعترف فتبصر ما حددوك فما حددوك سمعا لأن أكون الشيخ حمدا خلاص عارف الشركة أو نظارة بعد فهو حبيب فهو يبدأ التلاوز الناس طيبين ألا تكون يتفضل فتشكر معنى الشركة لأنه دائما الموضوع أجل ما يعني فلا تكون ولد كما قالت النظارين في الملائكة تقول أبنيين ألا تكون لكن التحريف ما لا تحق لبعاد هل تنفذ ربي لو لا قطعي لاجه قريب تكون في التحديد في البحث العرض يعني الكرام ألا تدو تقوم براء الاسم تعيب تربية في الصورة كان مصارع مصودة أنه مصارب وجودنا بعد تعيب تربية لأنه مصودة بعض التحديد هل تفعل الله فيقدر تكون قبل التحق لكم هل تفعل يبهد لا ولولا تأمين بإستجابة الحديد تحديد هل تعين الله يا رب هل هذا أنت على كل الزمان وهو العمود غالبا يعني ما عم تبيع حكى إذا أن تفتح زيادة تزيد وحد سمسونا وأما قول تعالى لولا أخرتني إلى أشياء طريقين فأحصلت لهم فمن كان تحكم في جواب الدعاء ولا تستمر في إجبار تحقيق أو بعقل الدعاء وأما الدعاء فلا تلزم وأما قبول على الشفاعة مع الأمر فقد أنا ما فرضنا فرض شوف ربي لم لا أخرتني ربي لو لا أخرتني لأجل طيب الله طيب أولا لولا كما قلنا في عبادة التحديد والعرض لأن عبادة التحديد والعرض تحديد ونحن هنا التحديد فلا تحصل بعكس كله طيب فأصبحت الله أتي بعد التدريب ثم بعد ذلك يقرأ من قبله وقالوا ثم بعد التدريب هو الشيخ يقول هذا مدار نقطي في دولة دعاء الذي دعاء الأرض لولا فإذا في هذا التحديد يدعى يعني هناك أو ثلاثة أو ثلاثة يعني زمن معين في ثلاثة الموت يدعو رب يقول رب فقد أخذت فتحا من المعقول ابن عبد الله أحبب وهو بعيد مسكين وتعالى إدارة الإلحاق اللي هي فيها يعني فلا تحسب عنه صح ولا لا؟ إنما هي العلم عام نظر لأحمده وخوفه وفزعه استعار عبادة التحديد ووصف جمعة لأنه كل عبادة الغاية في الولاء سبب وإفعال هو ذلك الأسباب ده استعار عبادة التحديد ويرقى الإدعاء وطبعا النظر كان يتبع أنا أعتقد أنه الله يجب لكن ولم يأتي كلمة ولا أقول يعني معناها ولا أقول يبقى حق أعلى معنى في معنى الآية إلى حصل الصدق وابو هذا كان معنى أعلى معنى لكن لا تنتبه إلى بشكل رحمة الله رحمة الله وما كان لبشر مسموح. أي كتب الله الكريم الله إلا وحية وحنا أو بمراء جاهز أو يرسل رسولا مرسلا. وما يعني يتعرض يعني ما يكون ما هو ايه فإذا عرفتي وإذا عرفت مثلا فإن فقدرنا قدرنا أن تكفينا ما يكون لكريبيان الحديث لأن ذلك ليس بطريق الشيخ محمد حكي شيء ولد، شيء لا تزوج عشان ولد يبقى. ده هو ده يعني في مبنى عصر وفي مبنى عصر Thank you. فقمت مثلك حبنا أرض رأسك يعني أعطيتها بالليل وموضعك فأمهيتها عندي تمام إلى حتى المبنى الضربة ولا تساعد الشغل يعني الوادي عمي الوادي عمي لا يضرب يعني الوادي عمي الجمال ما شفت المصالة عمي تبر عليها وحتى الضربة ولا تساعد مشغل تلو ولا تساعد وتجيب الجاي عليها فكرة لا وقبل كان الحامل لا وزيزة الحامل زرق في الفيدي عاد معنى التميس ليش أفوق لا طب إحنا بنتمشي في الكلام بغض النظر عن قائله عشان ده كلام عارف قطيعي فهمت ولا فمثلي أهو كمثلي اسم مجرور في لغة محفوظة بعد فهي عن قصة مثلي التكثير فقط على الدور يعني التكثير على الدور هو ما هو أقول لك إنسان محفوظة هو أحوال السكثير أيضا يا حمد الأسماء ثم بيّنت أن ألف حرف الجر لا يصبح الحرفة بل يجوز بحرف الآخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الأول ففي لا التعريف فإذا إذا جرت كلمة مصدرية مصدرها جاز لك حروفها في هذا المصدر ولهذا تسمع النحويين يجيبون في نحو جئت خير خيرني أن تكون في تعريفية وأن الله المعلمة وأن تكون بيت مصدرية من لا مغطرة ولا يعني شيخ يعني بعد على ربنا يكتبه كان يقول شيخ كيف؟ أنا عدد نعم الشيخ أبو نصارى ده يقول أن أنا أحد أن علم فعل مضارع منصوب سأل المرأة نعم وأصبح كيف تعالي كيف ولا كيف ولا أنا علم فعل منصوب سأل فجولة بالسيدي أي نفسك لأن تنصف بالنسبة لخبوط عالي كي لا تجد ولا المعزاب المحضرة عنه يعني أنا حدثتها وكمان موجود فأصبح كي نفسك فأضبير الله محمود فحدثت عليه بأحاها حالك عليه فإذا إذا أراد من نفسك تقدير يعني الله شيء مفيد عنه ويقص لكي أتعرف بس حدث الآن يعني تحكيم من العالم وأما الثالث إذا كان المشهور أن عقلتها أو أن عقلتها شوف كده شهد الله عن نفس أصلا شهد الله عن نفس ليه يقول شهد الله عن نفس دائما عن نفس في الآن المنطبرة لا تحدث فيها كثيرا لو شهد أنك عالي أصلا شهد بأنك عالي تفسيرها الآن المنطبرة مشغل Thank you. على أولا هكيب خلاصة شكاية كان بكى عن هذا المدر إلى مخزن عشرة في الاحتمال كده مخلص المشهورة في إضافة وصلاة حمولية أكون الشراء تاريخ أكون الشيخ محمد يريد أن أقول كلمة زكريا والآن رأيك ما أتصل في كم تبضى أحمد سبحانه في أطرح مجد هذا مجد صحيح ولا ما فإذا رأت الضغط أكثر كلمة أحد تسميه ومجد تبضى الرحمة دي أو مجد الصحابة دي بعد إضافة كلمة كلمة بحثة تسميه إذا أرى أحتمي فتح مضافين وإذا أرى أحتمي Thank you. طيب طيب الاضافه المعنويه خد بالك انا عايز اكتشف النفسيه سموها اضافه معنويه. لما اقول قلم القلم قلم النكره بمعنى ذلك اقول الحبيب شاف القلم ده على ذلك سلاما تكريما والله كلمت فعلا في الزمان خلق حتى قلم الاستاذ اصبح ايضا النكره المضاف معرفه تستفيد منها شيء معنوي هو التعليم على فكره نوع معنوي او اطاح الصوره كلمه اخونا الكريم ده شاف الرجل ابو القرن ابو القرن ده بعد ما خلصنا الدوره عايزه تنفيذ مصر قال والله استفدت ده في البحر قال يا عم تحت الوزراء الغلبان انت ايه الوصله دي الغريبه قال مش فاكر طب انا هروح الله سلم عليه واتصور معاه ده المعرفه مع تحت السفير قال وعليكم السلام انت مين؟ قالوا من صاحب صاحب مين؟ قالوا كنت معك في دوره دوره مين؟ قالوا الله تذكر ان كنت صديقي في دوره دوله العربيه قال الله اخوتا ايوه اهلا وسهلا تعالوا من طريق صورني مع الوالد اتصور معاه في التلفزيون يبقى لك الزمان من ذلك شيء معنوي هو الشهرة يبقى لك كل اللي شوفه شهرة طبعا يا ده والناس عايزة تبقى وكل ما تعرف ما شوفه هل اسمه بقى يا ولدي؟ وسماء بقى في مصر المصري اللي ده وبتاعين بس عن مكة عندها الضغط معنا يبقى كان تبين منها بعد تعريف خلاص؟ أو تعطيب بس أنا شوف ده موجود قال أبو الأستاذ فطبعا أنتوا عارفين أنواع المعارف صح؟ لا معارف المنظمات او الاعلاء او اسماء الاشاره اسماء المصيره مش كده وزن الاخر فلم استاذ يبقى فلم اضيفت للاستاذ فاصبح استفدت من التعريف ده تقول قلم استاذ اضاف من نكره الى نكره اسمع فيه تفصيل التخصيص معنى التخصيص يعني تفصيل النكره وتقريبا في المعنى تقول قلم استاذ علاقتنا المحيط قلم استاذ مش قلم خالص يعني كيف يدخل هذا التخصيص هنا تعرف صفر النكره معناه هي نكره زي ما ده لما تصور مع حد ما هو حد عارف طوقته نفس كده او بحال كده تعملها دم على رجل هذه التركي رجل ينهى ولا لا ابو كان قلت لك ليه كان مرضى تركي لو كان كان الاستفاده تعين من الفتى مع الصحه ان تعرف صفه النفس لانك لان الصفه تتبع ايه؟ مظبوط بديه الصفه كده ولا لا؟ نعم زي وقت ولا عبد مؤمنه ولا امك مؤمنه فقل في سبع صفه دي على كلامك لو حد ما ينساش دي فاكر معايا ابو وصلت؟ نعم الدول دي اسمها ايه بقى يا ولد؟ لفظيه لفظيه بعيد عن فرق في الصفه لفظيه معنويه نعم سبع صفه المغرب ممكن تتلف ولا ربنا يحفظ كده يا اخي يا اخي يا اخي محمد معروف لك ان شاء الله صالح وعمل ذلك المنزل وحب الناس والإدارة في سرق المخدرات والممنوعات وهم تعبنا يبتدي بقول شيء يا أخوانا أنا ناس وهم ما جايش يقرأ من حاجة عنه صح ولا لا؟ صح ويوقع بزار وزوني لا أشوف لا شوف مثلا هذا بحكم ضابط إيه؟ يبقى جورة لمجاورين المثل في آية في آية في آية النبوة فأرسلوا نبوءكم وأشهدوا إلى مرضك ومدحكم فأرسلوا لكم في كل الشرطين وبقية مرسلكم معطوفة على إيه؟ المفروض ارسلوا ارسلوا نبوءكم وأيديكم معطوفة على المفروض فأرسلوا بروسكم وأرسلكم وأرسلكم صحوة لا تنفع لكن زرة المشروع لمدارة المدينة فهو أرسلكم وأقول لك المعروف على هذه يعني مصر الفتحة مقدرة تأخذ كسر الروسي في كسر المجاورة كسر المجاورة كيف تكسر من إيه؟ مجاورة الروسيكم أين؟ لا الروسيكم كسر الحق وأرسلكم وأرسلكم في النصر في خشب وأرسلكم بالذات المجاورة المجاورة يعني كده وقفنا عند ذلك المجد ما يعني كده شبه ده من المجد الكبير عن ثم أوصي بعض الذين معكم الأسعار المضارعة التأثير عليها جاهزة تديره وبطرق هذا يعني كل كلمة وهو لم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم وهو الوقت شرطي في وإنما مجرد التعريف أيضا أولا الأسماء لا يحسن فعلا واحدا لا يحسن يعني لا يحسن فعلا واحدا أربعة لا ولا يحسن الأمة لا يحسن لا يحسن ولا يحسن لا يحسن لم حق ويهد فقط وصفحت ولما كذلك فعندما تقول محمد لم يقرأ أبدا لم يقرأ فلم حق سبب قرأ وذات سبب الكاتب وقال كان قد يستمع الله إلى الله لما كذلك لما كانت المضارع في الماضي الى وقت التكلم الى وقت التكلم يعني مثلا قلنا اقول الشيخ الطارق لم يحضر الدرس فكانت لم يحضر يعني يحضر فيما مضى كذلك لو روحت دلوقتي وحدث فلان لا حضر ولم يحضر فقال الاستخدام المضارع الى المعروف كده على اساس طيب اذا كنا نحن منتظرينه اقول لما يحضر يعني اذا هذه النحو لم يحضر لكن سوف يحضر قال الاعراب ان الحكيم يحسن ولا يقول ولما يحضر الايمان في قلوبكم لان هذه النحو لم يكن لكن سوف يحضر واضح فهو زي لما يذوق عذاب فلما يذوق عذاب في هذه اللحظه لا يجد سوف يذوق طيب ولكن كثيرا ولما يكتب الايمان في قلوبكم كان الامر ينذر من بعد لما ينذر سعر الضلع مذكور المنصوب الى الامر اذا كان الامر الاعلى يكون الامر لكن الادنى يكون معاه مثل ايه؟ فطلع النار عشان من ذلك ها يا ملك ليصرف عليها الغضب يقضي النبي فلا دعاء ويقضي سعر الضرع حدود الظلام الدعاء على الاستاذ حد حق حلة الولياء النهر زي درع تشرك بالله فالضرع كان ضرع من دون بالله ربنا لا يقضي اخينا ان الدين والقران هذه المدى وعادي إذا ما يتم أحيانا أربع أعلام ولما تبقى لا أول ما يتم تعالي هو يولدنا الشيخ الصغير في الضغطة اللي هو إيه؟ موضوع الثلاثة على مسيرة التعليم في الواقع بشرط وهو دين ودين فلا قال الله تعالى وإن تعود نعم يعني لأن حق شرط ذلك وقعت بالنسبة على الاعتبار على الشرط لأنه يعني في ذلك فنجح يعني على أن نجاح المضارع عن الغرب فإن في شرطية تكتب فعليا الأول تسمى فعل الشرط والثاني تسمى جواب الشرط والإدلال فالشيخ يقول ما وقع الدلالة على المضارع تعليق الجواب على الشرط فإذا قلنا الضحك أو يوارد إن تذاكر فنجح فعلقت نجاحه على إيه؟ معناه إلى الغفلات لا تقدم على ما هو الدلالة فقط معناها أنه ليس اسم من الله حق وكذلك اسم اسم لكم أقول يعني على القيام على القيام اسم تقول أقول فإسم حرف شرط بمعنى إن تقول أقول وما حرفان أما يفعل إسم أعوال إسمك عند سكون الموت طيب يلا كده الثاني موضوع الكلام الذي على الكعب والصدور في جماعه الشرط وهو مال او عندي عيال في الارض بتاع المجاعه لا ما هو الحاره اللي هي في المدرسه المجاعه صحرا ليس عرض الشرط. هو هذا الذي في الأرض وضع بما لا يحفظ. Thank you. في محل ناصبه في كالزمن كالزمن عامل يعني هو الذي عمل ضغط الصدار. طيب كأنك قلت يعني إذا أمزعتك أنا ميض كتفرط بالكبر وعيانا كبر ضغط في مستقبة من الزمن لكن ده جاد يعني لو كان شرط لو شرط شرط لكن ده يبدو إذا تشعر ضغط أو أعمتان أين يتمنين؟ أينما تكون أين وأنا تكون أين وأنا وحيوما وحيوما أين أين يعني أين تدخل أدخل معك أينما تكون منكم القرآن يقول أينما تكون منكم وأين الشخص يأكل وما حق صلة حق صلة يعني ذلك تأتمنى حق صلة تكون وقال أين وقال أينما أينما تأخذ أول أين أين وأين وأين عندما قال أينما أقبل حكيم الشرط الإجازة هو أين يعني أين تدخل أكون معك لو بعد مكان يعني وقت مكان أين تدخل أكون معك أقبل حكيم في صلة مع صلة يعني حق زائد في التوكيد تكون أينما تكون يعني في أي مكان تكون مثلكم فتكون فعل مضارع مفعول بأين على مدة حدث النوم طيب أينما تكون مدركون وأحسن تكون بكان يعني تكون تفعل مبارك بكان صحيح لا فتكان بكان بكان أو كان بكان أعاكم كان بكان تأمي أنا من أنصر سنة أحسن من الأخر صحيح ولا أخر تأمي ولدي نصدها خبر وكان ركوبها قديرة إنسان ليس لها خبر تكتبه المسؤول عجل تقول تعالى بيتنا نوع يعني من وجه صحيح لك ولا أينما تكون يدرككم يعني أينما توجد كان معنى وجه وتكتب المسؤول عجل يدرككم هذا جواب الشر وأينما تمام كان الشر وتمام جواب الشر أين بعد كده أنا لذلك أنا عدد كبيرة أنا عدد كبيرة يوم المستقر أنا أتبت شكرا بعمل لقد سيعرفون خليلية خليلية أن تأتياني تأتيا أن تأتياني تأتيا تأتيا يعني تأتيه أنا تأتيه فعامله يعني عامل الذي عمل به النص هو الجواب ذلك مدى بالطبع يعني هو المدى مستاذ مستاذ مع المدى اسم زمان احنا نضغط زمان نضغط الظروف منصوب بس تمامنا على كل في المدى النص مع الناطقه اللي هو الجواب يعني مدى استفاد المستاذ يعني مستاذ المدى المستاذ لكن أطفال الشخص وأطفال الشخص على الضبار فمن هو هنا؟ يعني لو فعلا ولا نبنى أطفال الضبار هيتأخذ أتصوم في يوم الخميس أتصوم في يوم ما وبضغط كلام ده والعام تقدم بس هنا تقدم المعقول لأنه من أطفال الضبار حيثما أدب تقيم يقدم لك الله من ذلك حيثما يعني في أي مكان فحيثما حيث يعني زلنا الماء على حيث أصبحت مشاط جاري في الإصباط المكان حيثما تستغل يفكر لك الله نجاح فنفس الإعراب هذا حيثما تستغل فتستغل في الشرط المنصوب يقدر درجة الشرط المنصوب في حاجة أنا عامة خلد مرؤومة رجل قيدة أصناف الأربعة وهي أي لإنها بحسب ما يفعل الله إليه فهي كبير وإن عدنا في المطلق فعدنا إلى المطلق فالوضع الماضي لفظ لكن مستقبل في المعنى. فإن كان الماضي ماضي في المعنى لقوله فإن قام دون الأمس أو مع هذا لكن إنه حد وأما قول تعالى وأما الاعتراف قال الله عز وجل كنت قلتم فقط عليه كان معترض اعترض على شيء يقول يا شيخ أنت قلت إن الشرط سيكون ماضي معنا لا يجوز أن نقول إن قام دون الأمس أكون مع فلان. فإذا بالك بقول الله سبحانه إن كنت قلتم فقد علمت وهذا إخبار عن سيدنا عيسى عليه السلام. يا عيسى قال أنت كنت للناس تقول قال إن كنت قلتم فقد علمت الله وقع مرة كان كنت كان كلمة صحيحة ولا بمعنى الأفلاك المعنى إيش لتبين عني كنت قلتم فهو ماضي في اللفظ وليس في المعنى يعني لتبين يعني في المستقبل عني كنت فقد علمت كذلك أنا لا يمكن أن يكون هناك فلا يمكن أن يكون هناك إن يقوم زيد لا تعم لا يقوم إن لا يقوم عم لا يقوم يعني لا يقوم فلد الفلد يعني أنه الأمر أو لا يقوم حتى يكون إياك حتى يكون إياك بين عسل إن عسل لو نجح أن نحن يعني إذا كان في عزاما يعني لا تفضل لا يقوم لا يجب أن يكون في عصد فعل الزامنة لو ما زي ليمة أو عسل أو نعمة أو بيزة. نعم الرابع حتى يكون مفروضا في تسجيل أنا قلت إن سوف يقوم قال لي ما سوف نفعل فعل صالح فجعله مطلقا صح الله يعين أصلا عندما نفعل ذلك فجعله مطلقا شو هو ده؟ لما قلت إن يقوم ذلك الأقل معه يعني يقوم في المطلق لا لا يقوم سوف يقوم إن تدفع عن السفات سوف تدفع عن السفات. نعم الصاحب ألا يكون مقروما بقط يعني فعل الشرط لا يكون مدفوق بقط لا تقل إن قد قام شيء. نعم لا يكون مقرونا بحول يده يعني نقول إن لما يكون أنا أحد من الوجه الثاني ولكن الشعر الثاني يسمى جوابا وجزاء تشبيه له بجواب السؤال وجزاء وقد يكون واحد حديث وقد يكون واحد من هذه ويضطرد إن كان قميصه قد من قوة فصدق هذه الحجة إذا كان عشقنا منذ غالية الجسد يعني لا يكون فعل الشر مطلق غد ولا مطلق السوفة ولا مطلق للناس ولا مطلق يعني بعد الجسد كل هذه الأشياء لو وقعت في الجواب دخلت في الثالث والصورة يعني يعطي لك جولات أولا قاعدة لكم تحفظوها شكرا كل جواب صحة أن يكون شرطا لا يحتاج لكفاية كل جواب لا يحتاج ويحتاج لكفاية ما معنى هذا الكلام؟ النقطة الأولى أو جملة طلبية كما قال الأمر أو جملة الاتفاق أو أمر أوجاه إنك عادة يعني تلك فعادة البيت أو ما أتفقناك يعني مجانا وقال عنه خير بلد وطول إن يصلح فقصرت أخو لهم خط هذه الصلاحة والتي اجتماعها بينهم في بيت يعني إيات طرقيات وميزانيز ومناء ومناورات ومناورات يعني هذه يعني ماذا يفعل جوا صف الفاء إذا كان شو العلمية أقول يعني فعلات الأحلام أو منطقة بنا أو سنة وطرقية يعني في حالة من وأحمد الشيء أقول أكيدا شوف أعود إليه الشباب إن كان أخذ قطة من الأمر فطرقت وهو من الكاذبين فإن كان أخذ قطة من الأمر كأخذت ومطرقية طبعا احنا ده ماضي معنا الحكاية شخامت الآن في أفاكم هو يقول إن كان حديث قطة من الأمر فطرقت يعني بقوية لا يتبقى صحرا طيب وإذا كان حكومة منه قدة يقول فكتبت في قضية وكعبها ثلاثة يعني مثال قلت قل إن كنت سبحان الله فتبعوني اتبعوني فتبعوني إذا لذلك إن ترى لما قال لي تمام هو لما فعل فتبعت إن كنت صنقاء فالعلم إن أحد إذن وملاك الشيطان الرطيب فتاها تعجزان المفروض بالسين أو بالتوبة فإن خيط معايزا لتوبة من الله الرطيب ومن يسلك عن عبادتي فيتكد لا يحصل الظلم المفروض بخارج اليابة فقد صرف أول أمخار المفروض بالله وإلا تبع فما بزرت عبادتك ومن يباشر على حكمة بسرعة عندما نصحنا هذا الزناء ونجح حساب الزناء كثيرا أنه فسد كثيرا في الآيات القرآنية وهذا يحتاج كل مسلم عندما يعمل إبعادة معاوية أن يكون أمزلت الإسلام من ذلك ونبي القرآن الكريم طيب ثم قلت ما الثانية هل تبيع الشرط وحده وتركوه أيضاً أمراض؟ لأن تجد عليك وكون الشرط معطيع بعد وجدة فقولك تقوى إلا أعرض فعطاء الشرط كما الشرط يقول إيه؟ تبقى بجرد حيث جديدة عبدون الثلاثة الشعر سلام الله يأمرهم عليها وليس عليك مرة الثلاثة طبعاً كيفها؟ فأثى لها بكفء وإلا يعد مرتبة بحث يعد مرتبة أشهر ثالث الشاهد أحب امرأته فتزوج فهدد زوجها الأول قال سلام الله المطر عليك وليس عليك أمر السلام يعني السلام على زوجتك لكن سلام كيف ولا سلام الله المطر هنا نور بالضرورة الشعبية كانت يا مطر ثم قال فطلقها وإلا طلقها يعني مطلقك الحسن يعني أعرأت في الدين إذا ماذا؟ شوف كيف هنا حذف الجواب لأنه لن عليه زيه وطلقه طيب وبعدين لم يحدث قتل في الشرط الصحيح يعني وإلا طلقها أصار وإلا طلقها فإذا كان في الشرط وإلا يبقى هنا حذف يبدأ يحرك كان على فعل الشرط صح؟ يعني عيدة يطلقها يعني مطلقة في الحساب أرشب ذات جواب يعني ذات جواب أصلا يعني يكون يطلع مجدوم على الحساب محد حتى يجب الجواب هذا هو الجواب عيدة فعل الشرط وإيه إلا أكبر من الحساب وحرك ذات جواب لأنه بنى عليك ذلك يعني سبق ذكره وأيضا يكون قبل إيه بشيء بس هذا هو حد الشرط وأما حد الدواء قلنا شرطين فيما ترى على سنة من أين الناس في حد ثانية فضل يتوقع وإلا يتوقع فراتة الحد ما أنت حد هل هو لا الشرط وكع الشرط وشرطه أن يتقدم عليه معظمه بلطف الشرط وبعدها أو بمعدها الفضل إلا الكلام الذي يتحدث هذا الشيخ رحمه الله قال حكمه في خاطر النبي لما تقرا قول الله حتى وذلك اذكروني اذكركم يعني اذا ذكرتم الغرض طيب اغفره معنى غرض يرجع هيرجع لك الشيخ في خاطر النبي يقول ده جواب الغرض يعني اعتبر غلط اتت Thank you. شوف يا ولد لو كنت تذاكر Thank you.